لك ما بسمح لك ما بسمح لك مهما يكون قلبي بيرتاح لك لا تجرب تطلع بالعالي بشيلك من فكري ومن بالي إذا ما بتفهم على موالي تركني تركني تركني آه تركني يا رياح لي وأنا أحلك لا تجرب تطلع بالعالي